بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد في كتاب التوحيد: باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، انتهى. وروي عن الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. النشرة في اللغة مأخوذة من النشر، وهو التفريق، والمعنى أنه ينشر عنه، يعني يفرق ما به من المرض أو يفرق ما به من الأذى. وأما في الاصطلاح فالنشرة حل السحر عن المسحور، في اصطلاح الشارع النشرة هي حل السحر عن المسحور. أورد المؤلف رحمه الله حديثا وأثرين أو ثلاثة آثار. فأما الحديث فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة قال: هي من عمل الشيطان. قال العلماء: إن الألف واللام هنا في النشرة إنها للعهد، يعني عن سئل عن النشرة المعهودة بين الناس في ذلك الزمان، وهي نوع من النشرة المحرمة التي يتقرب فيها إلى الشيطان أو يعمل فيها بعض الأمور المحرمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: هي من عمل الشيطان. وهذا يدل على التحريم. ولهذا العلماء يقولون إن النشرة إما أن تكون بالسحر أو بشيء محرم فهذه لا تجوز، وإما أن تكون بالأدعية، بتلاوة القرآن أو شيء من القرآن، بالدعوات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مباحة وجائزة. فالنشرة ليست شيئا واحدا، منها ما هو ممنوع ومنها ما هو جائز. ولهذا المؤلف بدأ بذكر النشرة التي لا تجوز، التي هي من عمل الشيطان. ولهذا ذكر ابن القيم بعد ذلك أو بنى على ما سبق من الكلام، فالنشرة التي هي من عمل الشيطان هي النشرة التي هي حل السحر عن المسحور بطريقة محرمة، بالذهاب إلى الكاهن، إلى الساحر، وما شابه ذلك، هذه من عمل الشيطان لا تجوز. وأما النشرة التي هي القراءة بالقرآن، بالمعوذات، بآية الكرسي، ما سبقت الإشارة إليه، يأتي بسبع ورقات من سدر أخضر ويدقها ويضعها في إناء ويضع فيه ماء ثم يقرأ آية الكرسي وقل يا أيها الكافرون والمعوذات والآيات التي ورد فيها ذكر السحر في الأعراف ويونس وطه، فهذا مشروع، بل هذا إذا احتسبه من التداوي بالقرآن، وهو من تمام التصديق والإيمان بالقرآن. والمؤلف رحمه الله هنا قال باب ما جاء في النشرة، وأطلق، ما قال من الشرك النشرة، وهذا من فقهه رحمه الله. لماذا؟ لأن النشرة منها ما هو محرم ومنها ما هو جائز مشروع. قال وقال سئل أحمد عنها، يعني عن النشرة، فقال ابن مسعود يكره هذا كله، يكره، والكراهية عند السلف بمعنى التحريم، الكراهة عند الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إذا قال أكره هذا بمعناه أحرم هذا، لأن الاصطلاح على أن الحكم التكليفي 5 أقسام، واجب ومندوب ومباح ومحرم ومكروه، هذا اصطلاح حادث، اصطلاح حادث، وإلا ظاهر القرآن أن المكروه هو المحرم. والله جل وعلا في سورة الإسراء لما ذكر عدة وذنوب وعدة محرمات قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرما. فقول السلف أكره هذا أو يكره هذا معنى يحرم هذا، ومراد الإمام أحمد رحمه الله أي النشرة المعهودة، النشرة المحرمة التي هي باستخدام السحر أو بشيء مما حرمه الله. فابن مسعود يكره هذا يعني يحرم هذا كله. ثم قال وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب، الطب هنا المراد به السحر، قيل له طب من باب التفاؤل له بأن يوجد له طب، هذه عادة العرب، العرب يقولون للذيغ سليم، إن سيد الحي سليم، وهو لذيغ لكن يتفاءلون له بالسلامة فيكون سليم تفاؤلا له بالسلامة، وهذا الفأل بالشيء الحسن وحسن الظن بالله عز وجل جائز، ولهذا ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا. والعرب تسمي الصحراء الواسعة المهلكة يسمونها مفازة، مع أنها ليست مفازة هي مهلكة، لكن يقول هذا من باب التفاؤل، ولهذا لا ينكر هذا. ولهذا الطب المراد به السحر، ولهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر، لما جاء رجلان أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه رؤيا، قال ما بال الرجل؟ قال مطبوب، مطبوب يعني مسحور، مسحور، لكن قال له طب من باب التفاؤل بوجود طب وعلاج له. إذن رجل به طب يعني به سحر، أو يؤخذ عن امرأته، يؤخذ يعني يحبس عن امرأته، ومنه الأخذة وهي الكلام الذي يقوله الساحر. فالحاصل أن معنى يؤخذ عن امرأته يعني يحبس عن امرأته فلا يصل إلى جماعها، أو لا يأنس بها، أو لا يستطيع الجلوس معها، وأنه يحبس ويمنع بسبب عمل الساحر، لأن السحرة من أعمالهم الخبيثة، وكل أعمالهم خبيثة، الصرف والعطف، فالصرف يصرف الرجل عنها، لا يحبها، يكرهها، يصرف عن إتيانها وعن وطئها، أو العطف هو أن يعطف عليها أو تعطف عليه، بحيث يكون أحدهما مع الآخر كالشاة التي يقودها صاحبها كيف أراد، ما تمانع، وكل هذا محرم. قال رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أي يحل عنه أو ينشر، يحل عنه السحر لأنه قال فيه طب يعني سحر، يحل عنه السحر، أو ينشر يعني تعمل له نشرة ليفرق عنه المرض أو ليفرق عنه أثر السحر، قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، إنما يريدون به الإصلاح، يعني يريدون بهذا الفعل وهو حل السحر أو النشرة، عمل النشرة لا يريدون بها أن يصلحوا حال هذا المريض ليشفى من مرضه. قال إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. ثم قال وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، ذكره عنه ابن الجوزي في جامع المسانيد، ونقله ابن مفلح أيضا في الأداب الشرعية أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. نقف مع هذين الأثرين. فأما أثر الحسن فهذا هو الذي تدل عليه الأصول، تدل عليه الأحاديث، قد مر معنا في الأسبوع الماضي طرفا منها، من أتى كاهن أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، من أتى كاهن أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وقبل ذلك القرآن، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، لماذا؟ يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، وأيضا في الآية وما يعلمان، هذان الملكان اللذان أنزلهم الله ابتلاء واختبارا، قال وما يعلمان، يعني ما يعلمان أحدا السحر، وما يعلمان من أحد إلا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، لا تتعلم السحر فتكفر، يكفي هذا في النهي. وفي آخر الآية قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، والذي لا خلاق لا حظ له في الآخرة هو الكافر المحض. وقال الله جل وعلا أيضا في قصة موسى مع فرعون قال ولا يفلح الساحر حيث أتى، ونفي الفلاح المطلق دليل على الكفر، فظاهر النصوص تدل على قول الحسن، لكن قول سعيد بن المسيب رحمه الله هذا اختلف العلماء فيه. فمن العلماء من قال قول سعيد هذا يدل على أنه يجوز للمسحور أن يذهب إلى ساحر ليحل السحر عنه، واستدل بهذا الأثر. وقال آخرون بل قول سعيد بن المسيب هنا هو متمشي مع القول الآخر، فهو يقصد به حل السحر عن المسحور بالطرق الشرعية، باستخراجه، بقراءة الأذكار، بقراءة شيء من القرآن، بوضع السدر كما مر، أو النشرة، الأدعية. قال وهذا هو الظن بسعيد بن المسيب، لأنه إمام من أئمة الدين رحمه الله، أحد الفقهاء السبعة من الأئمة المؤتمنين على دين الله، ولا يظن به أنه يخالف النصوص. والحقيقة عند التأمل يظهر أنه يريد هذا. قال فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. هل الشارع ينهى عما ينفع؟ لا يا أخوان، وهنا قاعدة سبق أن ذكرناها، أن كل شيء أحله الله فنفعه أكثر من ضرره، وكل شيء حرمه الله فضرره أكثر من نفعه. قال جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر منه، فحرم الله عز وجل الخمر مطلقة. إذن ظاهر من كلام سعيد بن المسيب أو المسيب رحمه الله أنه يقصد حل السحر بالطرق المشروعة، بقراءة القرآن، بوضع سبع ورقات من سدر أخضر ودقه وصب ماء وقراءة فيها واغتسال الإنسان بها، بالدعاء، باستخراج السحر وما شابه ذلك. هذا الذي يظهر لي أنه يريده. ثم لو سلمنا جدلا أنه رحمه الله لا يريد هذا، يريد حل السحر، الذهاب إلى الساحر ليحل عنه السحر، فنقول الإمام سعيد بن المسيب على العين والرأس، وكل يؤخذ من قوله ويرد كما قال الإمام مالك، قال رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني ما في أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو فرض أنه يقصد هذا القول وجاء مصرحا به تصريحا لا خفاء فيه، نقول هو مأجور على اجتهاده، وقوله هذا لا يقبل لأنه يخالف نصوص الشرع ولا يجوز الأخذ به، لأن الله جل وعلا يقول ماذا أجبتم المرسلين يوم القيامة، يسأل الناس أول ما يسأل الإنسان في قبره من نبيك، ما يقال من شيخك، من نبيك، ويقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم الرسل، لأنهم معصومون لا يقولون إلا الحق. وأما القول بأن هذا من باب الضرورة، بعضهم يقول هذا من باب الضرورة، فنقول العلماء بيّنوا معنى الضرورة، وقد أجابت اللجنة الدائمة والله ما أدري هي برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز أو برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أظنها برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، بجواب حول هذه المسألة لما خرج قبل سنوات بعض طلبة العلم تكلم في مسألة جواز الذهاب إلى الساحر وحله، أجابوا جواب جميل وموسع، ومنه قالوا إن الضرورة يقصد بها في الشرع ما يتوقف الأمر على حصوله، لا يسمى الشيء ضرورة إلا إذا توقف الشيء على حصول هذا الأمر، مثل المسافر أو الذي ليس عنده طعام ووجد ميتة، فلا سبيل لنجاته من الموت إلا أن يأكل من هذه الميتة، فهذه ضرورة يأكل منها. أما لا يجد غير اللحم يأكل منه، ما يجوز له أن يأكل من الميت. كذلك لو كان السحر لا يحل، لا طريقة لحل السحر إلا عن طريق السحر، فهنا يقال ضرورة، لكن السحر ولله الحمد يحل بطرق كثيرة، وقد أشرنا فيما مضى بل نبينا صلى الله عليه وسلم لما سحر كيف حل السحر عنه، لجأ إلى الله، بقي فيه 6 أشهر وهو مسحور، فلجأ إلى الله بالدعاء والسؤال والابتهال فشفاه الله، رأى رؤيا. ما سبق أن ذكرنا عن وهب بن منبه وليث بن أبي سليم من الإتيان ب7 ورقات من سدن أخضر وقراءة بعض الآيات، أو بالقراءة مطلقا أو بتحري المكان لعله يجد السحر فيبطله، أو بالحجامة، أو بالقراءة على الممسوس المسحور وإذا تكلم الجن يضيق عليه حتى يدل على مكان السحر وما شابه ذلك. هذه كلها طرق وطرق كثيرة، وأناس لا يحصون كثرة شفاهم الله عز وجل، كما سبق أن ذكرنا لكم قول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الرقية التي عن ليث بن أبي سليم وهب بن منبه، قال جربنا هذا وجدناه نافعا، هناك أناس نفعهم الله، حبس عن امرأته فأمرناه بهذه الرقية فنفعه الله وشفي. إذن ما هي ضرورة يا أخوان، هناك طرق كثيرة يلجأ إليها. فغاية السحر أن يكون مرض قضاه الله وقدره على العبد، كما يقضي عليه بمرض الحمى أو الزكام أو غيرها من الأمراض، فيتداوى بالعلاج والطرق المباحة، فلا يجوز حل السحر بسحر مثله، وهو قول الحسن وقول جمهور أهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله، وهو ملخص للكلام للنصوص السابقة، قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، فيبطل عمله عن المسحور. أو فيبطل عمله عمل الساحر، لكن هو الساحر يطيع الشيطان. إذن هذا النوع الأول، وهذا حرام لا يجوز، وهو هذا الذي عناه وهذا الذي دل عليه الحديث. النوع الثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز، وعليه يدل قول سعيد بن المسيب على الصحيح، وعليه تدل الحديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يفعل أخاه فليفعل. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على عائشة وعندها امرأة ترقيها قال: عالجيها بكتاب الله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر، جاء بعض الآثار يحسنها بعض أهل العلم أنه أنزلت عليه المعوذات أو المعوذتان، فكان كلما قرأ من آية حلت عنه عقدة، وقد سحر بإحدى عشرة عقدة. إذن هذا هو ما يتعلق بالنشرة. النشرة نوعان، فمنها ما يكون عن طريق حل السحر على المسحور وبالطرق المحرمة، هذه حرام لا تجوز، هي من عمل الشيطان. ومنها ما هو مباح بالأدعية الشرعية بالقرآن بالطرق المباحة، فهذه جائزة لا شيء فيها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم معكم، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وبين أن آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: من ردته الطيرة من حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التطير. التطير مصدر من تطير يتطير تطيرا، والأصل أنه مأخوذ من الطير، تطير مأخوذ من الطير، لأن العرب كانت تعلق الأمر بالطير في كل أمورها، وإلا التطير هو التشاؤم، التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، التشاؤم بمرئي. بعض الناس إذا رأى الغراب أو رآه طار إلى اليمين تشاءم به، أو بمسموع سمع نعيق الغراب تطير تشاءم به، أو معلوم في ذهنه أن الشهر صفر يكثر فيه القتل وكذا وكذا فيتشاءم به. لكن لكثرة تشاؤم العرب بالطير قيل للتشاؤم طيرة، كثرة استخدامهم لزمه هذا الاسم. إذن التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. وأورد المؤلف فيه آيتين وعدة أحاديث. الآية الأولى في قصة موسى مع قومه، قال جل وعلا عنهم: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فرد الله عليهم قال: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ومعنى طائرهم هنا يعني ما قضي عليهم وقدر عليهم وما أصابهم عند الله، هذا من عند الله. لماذا يطيرون بموسى؟ ما أصابهم وتطيروا وتشاؤموا من موسى بسبب هذا الذي وقع، الذي وقع بهم هذا بسبب أعمالهم، وهو هذا من الله، هو الذي قضى بذلك عليهم، وهو بسبب أعمالهم ولا شك، لا بسبب موسى. إذن هذه الآية تدل على أن المقدر للشيء الذي أصابهم وتطيروا بسببه هو الله جل وعلا. ثم أيضا يؤخذ منه أن التطير من صفات المشركين وليس من صفات المؤمنين، ويدل على تحريمه. وأما الآية الثانية قالوا طائركم معكم، أيضا هذه الآية في أصحاب القرية الذين أرسل إليهم ثلاثة من الرسل، تطيروا. وقبل هذه، قبل ما أورده المؤلف، قالوا لهؤلاء الرسل: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. يعني يهددون الرسل: لا يمسنكم منا عذاب أليم. قال الله جل وعلا يعني بعد أن ذكر خبرهم وذكر آيات، قال: قالوا طائركم، قالوا إن تطيرنا بكم، قالوا طائركم معكم، يعني الكفار قالوا إن تطيرنا بكم أيها الرسل الثلاثة. فرد عليهم الرسل قائلون: طائركم معكم أئن ذكرتم. تقدير الكلام أئن ذكرتم أو تطيرتم بنا من أجل أننا ذكرناكم، لأن أئن ذكرتم معناها من أجل أن ذكرناكم، هذا التطير الذي حصل منكم بسبب أن أمرناكم ونهيناكم، ذكرناكم بالله، أمرناكم بالتوحيد، حذرناكم من الشرك، بسبب هذا، بسبب تذكير لكم تطيرتم منا. هذا الفعل الذي حصل منا لا يكون سبب طيرة، هذا دعوة إلى الخير وإلى الهدى. لكن لاحظ هنا قالوا طائركم معكم، أي حظكم وما نابكم من الشر بسبب أفعالكم. والآية الأولى قال: ألا إنما طائرهم عند الله، فالأولى أسندت ما أصابهم من الطائر إلى الله، وهنا نسبه إليهم. فهل بين الآيتين تعارض؟ نقول لا، الآية الأولى بينت من هو المقدر لهذا الشيء الذي أصابهم وهو الله، والآية الثانية بينت سبب التطير الذي هو منهم، فنسبتها إلى الله باعتبار ونسبتها إليهم باعتبار، ولا تعارض. فلا شك أن تطيرهم بسبب أعمالهم، بسبب أفعالهم، والله جل وعلا هو الذي يقدر ما يصيب الإنسان، ليس بسبب موسى ولا بسبب الرسل الآخرين. فخلاصة الآيتين أن التطير من صفات الكفار لا من صفات المؤمنين، فلا يجوز التطير. قال بعض الشراح: مناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين، وقد ذمهم الله ومقتهم على ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. لا عدوى، العدوى هي انتقال المرض من السقيم إلى السليم، هذه هي العدوى، انتقال المرض من المريض إلى السليم، أو من السقيم إلى السليم. فقوله لا عدوى هل هي نفي لوجود العدوى أو نفي لتأثيرها؟ نقول لا، النفي هنا للتأثير، وإلى العدوى موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يورد مصح على ممرض ولا ممرض على مصح، قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. لكن المنفي هنا التأثير، وهو اعتقاد أهل الجاهلية أن العدوى بنفسها هي التي تعدي وهي التي تفعل وهي التي تقوم بهذه الأمور، وهذا غير صحيح. لكن العدوى إن شاء الله جعلها سببا، اختلاط الصحيح بالمريض إن شاء جعلها الله سببا للمرض وانتقال المرض، وإن شاء لم يصبه شيئا. ولهذا قبل يعني هذه الآونة، قبل تطور الطب، كان الناس يحل بهم الطاعون والجدري وبعض الأمراض المهلكة، فيحل بأهل البيت، يموت بعضهم وبعضهم ينجيه الله ويصيبه هذا أو لا يصيبه، في بيت واحد يأكلون سويا ويجلسون سويا. فالعدوى على ما يعتقده الجاهلية أنها مؤثرة بنفسها فاعلة، هذا لا يجوز، هذا هو الذي نفاه في الحديث، لا عدوى على ما تعتقدون، وليس يعني نفي التأثير لا نفي الوجود، فالعدوى موجودة. ولهذا الآن يسمونه العزل، يعزلون بعض المرضى عن الآخرين لا بأس، لكن لا لأن العدوى هي بنفسها تفعل، لا، لكن قد تكون سبب، فهذا من باب الأخذ بالأسباب. لا عدوى ولا طيرة، وهذا محل الشاهد، ولا تشاؤم، بل الطيرة لا تجوز على كل حال، الطيرة شرك، الطيرة شرك كما سيأتي. لماذا يا أخوان؟ قالوا لأن المتطير قطع توكله على الله، الذي يتطير بهذه الأشياء قطع توكله على الله، وأيضا تعلق بأمر لا حقيقة له، هذا الطائر ما يدري سفرك هذا سعيد أو غير سعيد، ولهذا هي محرمة الطيرة شرك، ما فيها تفصيل. قال ولا هامة ولا صفر، هامة قال الفراء هي طير من طيور الليل، طير من طيور الليل كأنهم يعنون به البومة، طائر البوم. وقال ابن الأعرابي كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم فقال نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري، يتشاءمون بطائر البوم، طائر معروف، طائر الليل، ويسكن في الأماكن الخربة والبيوت إذا هجرت ما كان فيها أحد. فكان أهل الجاهلية إذا وقع جاء طائر البوم وقع على بيته قال نعت إلي نفسي، هذا دلني سأموت أو سيموت أحد من أهل بيتي. إذن ولا هامة، ليس المراد نفي وجود طائر البوم، موجود الطائر، لكن النفي للتأثير أنه يؤثر أو أن وقوعها في دارك أو حينما تحل حولك أو تراها أنها دليل على أنك ستموت غير صحيح، هذا الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا هامة ولا صفر، صفر فيها أقوال، قيل هي حية تكون في بطن بعض الدواب لكنها سريعة العدوى والانتقال، تنتقل الإنسان بسرعة وتقضي عليه ويموت. وقيل بالصفر، ولعل هذا أقرب، صفر المراد به شهر صفر المعروف، وذلك أن أهل الجاهلية مع كفرهم كانوا يحرمون الأشهر الحرم في الغالب، وإن كانوا ينسؤون بعض الأشهر، يؤخرون المحرم، يحلون المحرم ويحرمون صفر أو العكس، لكن في الغالب أن شهر صفر يقع بعد 3 أشهر حرم، بعد ذي القعدة وذي الحجة والمحرم. والعرب كان عندهم حب القتل والقتال وإغارة بعضهم على بعض، فيتطاولون هذه المدة، مجرد ما تنتهي 3 أشهر يهبون ويقتل بعضهم بعضا فيحصل قتل ويفقدون أناس منهم، فكانوا يتشاءمون بشهر صفر لكثرة القتل فيه واعتداء بعضهم على بعض، فيعتقدون أن صفر هو السبب. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لكن ليس معنى أن ما يوجد شهر اسمه صفر، لا موجود، ليس نفيا للوجود، نفيا للتأثير على ما يعتقدون. قال زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. النوء هي منازل القمر، والقمر له 28 منزلة في العام، كل 13 يوم تقريبا يخرج نجم يكون له منزلة، ويخرج هناك نوء نجم كوكب. فكان العرب يعتقدون في النوء وفي الأنواء، يعتقدون أنها تنفع، تأتي بالمطر، من ولد فيها صار عظيما، من ولد فيها صار فقيرا، يعتقدون أن الأنواء تنفع وتضر بنفسها. فقال النبي: ولا نوء. ليس معناه أن النوء غير موجود، موجود، لكن النفي للتأثير. قالوا: مطرنا بنوء كذا. لا، هذا غير صحيح. النوء ومنزلة القمر أو طلوع النجم الفلاني هذا لا تأثير له بنفسه، لكن قد يجعله الله سببا، لكن هو لا يؤثر بنفسه على ما كان يعتقده أهل الجاهلية. قال: ولا غول. والغول هو نوع من الجن من الشياطين، تعتقد العرب أنه يخرج للمسافر في الصحراء وأنها تتحدث معه وتضله وتخيفه، وبعضهم يعتقد فيها اعتقادات أنها تفعل وتفعل وتفعل، وهذا كله في الحقيقة الغول موجودة، ولكن اعتقاد أنها هي التي تفعل هذه الأشياء وتتصرف وتستقل بالتصرف هذا غير صحيح. كل شيء يقع منها أو من غيرها فهو بقضاء الله وقدره، وهي لا تفعل إلا ما قضاه الله وقدره، وليست قادرة وليست مستقلة بفعل شيء. ثم أورد قال: ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. أيضا لا عدوى نفي تأثير، ولا طيرة نفي التأثير، نفيها كلها الطيرة التشاؤم ما يجوز، طبعا المراد به تأثيره، ولكن منهي عن الطيرة كلها. ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. كلمة طيبة يسمعه الرجل ماشي، مثلا انت بتذهب الى العمرة الى مكة، وقفت في المحطة سمعت واحد يقول: يا مقبول، ينادي الواحد يقول: يا مقبول. فقلت: ان شاء الله ان الله سيقبل عمرتنا. لا بأس، اشتريت لك تجارة وذهبت تريد تبيعها في السوق، فسمعت رجل يقول: يا رباح. تفائلت. الفأل مطلوب وحسن، لماذا؟ قالوا: لأنه حسن ظن بالله جل وعلا. قد ما تربح تجارته ولا يقبل عمله، لكن أحسن الظن بالله جل وعلا، والله جل وعلا فوق ظن العباد به، وهو المستحق لحسن الظن. لكن المتشائم نعوذ بالله، هذا سيء الظن بالله عز وجل. قال: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفال، ولا ترد مسلما. الطيرة ما ترد مسلم قوي الإيمان أبدا. قال: ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا إرشاد عظيم. بعض الناس يصيب شيء من هذا، يجي يسافر أول ما يركب السيارة يجي الشيطان يقول: يا ولد يمكن تبي تموت، ما تشايفين عيالك مرة ثانية. فيأتي، ولهذا قال ابن مسعود: وما منا إلا. يخطر أحيانا في النفس شيء من هذا، ولكن الله يذيبه بالتوكل. إذا اعتمد الإنسان على ربه ومضى ولم يأبه بهذه الخاطرة التي في النفس ولم يترتب عليها عمل لا تضره، لأن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع أو تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. إذن ماذا يقول الإنسان إذا حس بشيء من هذا؟ له أن يقول هذا الدعاء أو يقول هذا الدعاء: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أو يقول الدعاء الآخر: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. ولكن هل يرفع صوته بها أو يسر؟ نقول يسر، لا يفتح الباب للناس، كل واحد يقول أنا تطيرت وقلت الدعاء. بس المؤمن ما يتطير. لكن لو حصل إنسان دخل عليه الشيطان، الشيطان يوسوس الإنسان، يقول هذا بينه وبين نفسه، أو سمع من واحد من الجماعة في السيارة يتكلم يقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك. هذا موجود وله صور. الآن بعض الناس إذا جاي يسافر بنشر عليه كفر السيارة في أول السفر، فك الكفر الاستبنة السبير وجده أيضا مبنشر، قال أقول ما أدري عن السفر هذا، كلا الكفرين بنشر، ارجع بس سافر مرة ثانية. هذا تطير، ما يجوز، حرام، الطيرة شرك. أو منذ أن مشى من البيت والإشارات كلها حمراء، أو حصل زحمة في الطريق، أو صدمه إنسان، أو عرض، فقال أقول اللي هذا أوله انعفت لي. نقول لا، هذا هو الطيرة. لكن بعض الناس ما شاء الله أول ما مشى الإشارات كلها خضراء، قال إن شاء الله هذا سفر مبارك، شوفوا الإشارات كلها خضراء، والله ما في زحمة، العادة نمر الطريق ذا كله زحام، اليوم ما في زحام، هذا إن شاء الله إنه سفر طيب، هذا فعل طيب هذا، لأنه أحسن الظن بالله. قال: وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا. عن ابن مسعود مرفوعا يعني يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذيبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود، يعني جعل قوله وما منا إلا ولكن الله يذيبه بالتوكل، قال هذا من قول ابن مسعود. النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يقع عنده التطير، ما يمكن تقع منه الطيرة، هو إمام المتوكلين صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا الأثر أو هذا القول وما منا إلا، يعني ما من الله أحد يعرض له شيء في نفسه أحيانا شيء من هذا، لكن الله يذوب بالتوكل. ما هو التوكل؟ الاعتماد على الله والمضي وعدم الالتفات إلى هذا الأمر أبدا. والشيخ الألباني رحمه الله يقول بل هذا كله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وقول أن هذا من قول مسعود يقول ما عليه دليل، هو حديث واحد فكله من قوله من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قول ابن مسعود. والترمذي يقول هذا، والله أعلم. على كل حال الإنسان مهما كان يحصل عنده شيء من هذه الأمور، لكن إذا لم يترتب عليه قول ولا عمل ومضى ما يضره شيء، لأن الله تجاوز جل وعلا الأمة مثل هذه الأمور. قال: ولي أحمد من حديث ابن عمر: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. هذا معنى الطيرة شرك، اعتقد أن هناك من يؤثر ونسب علم الغيب إلى من لا يعلمه، واعتقد أن هذه تفعل أو تشارك الله أو هذا كله شرك، ما يجوز. قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. فقالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل ابن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني متى تكون الطيرة طيرة؟ إذا ترتب عليها عمل، إذا ترتب عليها عمل، فردته أو منعته أو أوقعت في نفسه شيء، أما مجرد حديث نفس فإنها لا تضر، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله عليكم وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا. هنا سؤال يا شيخ: من يعني ابتلي يعني بمريض لابد أن يباشر هذا المريض، يعني وهذا المريض مرضه معدي، وكذلك الذي يخالط الزوار، فهل يأخذ بالتوكل؟ يجب أن يأخذ بالتوكل، لكن مثل المريض يمكن أن يستخدم القفازات، يستخدم إذا كان مرض. وعلى كل حال من توكل على الله عز وجل كفاه. ولهذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم دعا رجل به الجذام، مرض الجذام مرض معدي معروف، ودعاه ليأكل معه وكانت يده تدخل مع يد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من باب أخذ الأسباب. مثل إيش؟ يقول أنا بس أريد ألبس هذا الكمام. الكمام لا بس، هذا من باب الأخذ بالأسباب، ما في إشكال. أو مثل ما يفعله الآن في المستشفيات العاملون، يلبس قفاز حتى لا يباشر كذا، لا بأس، هذا لا بأس، مع أنه يعتقد أنه لو أراد الله أن يصيبه هذا المرض لا ينفعه منه شيء، وإذا نجاه الله لا يصيبه. ولهذا لماذا يمرض الطبيب؟ طيب أحيانا يمرضه في بيته ما هو عند أحد، لكن من باب الأخذ بالأسباب لا بأس بهذا، بس اعتقاد أنها سبب، وقد يجعلها الله نافع وقد يجعلها غير نافعة. أين؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يريد مصلح على ممرض ولا ممرض على مصلح، ولا من راجع إلى قضاء الله وتقديره، لكن هذا من باب الأخذ بالأسباب لا بأس. أحسن الله عليكم. هذا ما حكم وإن قول... كان إيمانه قوي توكل على الله. أين؟ ما حكم قول للميت مرحوم؟ ما يجوز، ما يجوز أن تشهد لأحد بجنة أو نار إلا إذا كان شهد الله له أو رسوله صلى الله عليه وسلم. العشر مبشرون بالجنة، أما الجزم بأن فلان مرحوم لا، لكن تدعو تقول رحمه الله، يعني أسأل الله يرحمه. ولهذا قاعدة أهل السنة والجماعة يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، ولا يشهدون لأحد بجنة أو نار، ومن شهدت له بأنه مرحوم شهدت له بأنه في الجنة. نعم. ما يكون على حسن الفعل يا شيخ على لا، يقول رحمه الله المرحوم، المرحوم مات المرحوم، هذا إخبار، هذا إخبار وصف له بأنه مرحوم، يعني هذا إخبار ما يجوز هذا، لأن يقول الله يرحمه، أسأل الله يرحمه، أو رحمه الله باعتبار يعني أنه يسأل الله، أسأل الله يرحمه. نعم لا بأس، أما مرحوم لا، جزم ما يجوز. يقول هذا كنت يعني صلى العصر والمغرب جمع وقصر، كان مسافر وجاء إلى البيت الله أعلم من محل الإقامة، وتركت المغرب وجمعتها مع العشاء، فهل هذا الفعل صحيح؟ وهو وصل بيته؟ نعم. لا غلط، ما يجوز هذا الفعل يا أخوان. الجمع والقصر الأصل لابد من عذر، فالسفر سبب، لكن إنسان مقيم في بيته وليس له عذر، لو كان مريض نعم يجوز له الجمع المريض، لو كان هناك سبب مطر أو رياح شديدة لا بأس، لكن هكذا يريد يجمع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء من غير سبب أو غيرها أو بين الظهر والعصر، هذا ما يجوز. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل صلى به جبريل يوما الصلاة الخمس في أول وقتها، وفي اليوم الثاني صلى الصلوات في آخر وقتها، وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، لكن لي عذر يقدر بقدره. نعم. أحسن الله عليكم، بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا.